الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال المصنف رحمه الله: والجوازم 18، وهي لم وألم ولما وألم وألم ولام الأمر والدعاء إلى آخره. والجوازم الإعراب كما هي العادة، إعراب كلام المصنف رحمه الله تعالى. أولا، الواو في قولنا والجوازم، إما أن نقول حرف عطف أو أن نقول للاستئناف، استئناف البياني هو الواقع في جواب سؤال مقدر، واستئناف النحوي عكسه كما سبق أن قلنا. وأتعمد في تكرار مثل هذا الإعراب ليرسخ في أذهانكم. والجوازم، الجوازم مبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه طبعا ضم الظاهرة في آخره، الرافع له الابتداء، إنه عامل معنوي لا يظهر ولا يقدر. ورفعوا مبتدأ بالابتداء، هكذا قال ابن مالك، يعني ورفع العرب مبتدأ بالابتداء. الجوازم جمع جازم، والآلف الثاني المزيد يجعل واوا، جازم جوازم، فاعل فواعل، ناصب نواصب، وهكذا. 18 هذا خبر المبتدأ. وكيف يكون الخبر؟ مرفوع، لأن الخبر هو الجزء المتم الفائدة، كما قال ابن مالك: الخبر الجزء المتم الفائدة، كالله بر والأيادي شهيدة. وهنا مبني على الفتح في محل رفع، لأنه اسم مبني لا يظهر فيه الإعراب، والعامل فيه الرفع المبتدأ على القول الراجح. وهناك من قال بأن العامل فيه الرفع الابتداء، أن زعم البعض أن الابتداء عامل الرفع في المبتدأ والخبر. والقول الثاني بأن العامل في الخبر الابتداء والمبتدأ، يعني تعاونا على رفع الخبر. والقول الراجح أن المبتدأ هو الذي عامل الرفع في الخبر. وهي الواو للاستئناف، هي ضمير فصل مبتدأ، هنا نقول مبني على الفتح في محل رفع. وسيأتي إن شاء الله الحديث على زوائد على الضمير، وهي حروف فقط، والضمير هو الهاء وحدها، والهاء وحدها أعتقد ضميرا كما سيأتي إن شاء الله. ولا هناك حكم آخر، وهي مبتدأ. لم هنا نقول لم وما عطف عليها خبر المبتدأ، طبعا غيكون مبني على السكون في محل رفع. ولما، الواو حرف عطف، لما معطوف على الحرف السابق ولم، وكيف يكون؟ مبني على السكون في محل رفع، لأن المعطوف على المرفوع مرفوع. وألم نفس الشيء، الواو حرف عطف، ألم معطوف على لم، مبني على السكون في محل رفع. وألم كذلك. ولام الأمر كذلك، لام مضاف، الأمر مضاف إليه، مضاف إليه عنده حالة واحدة وهو الجر، والثاني يجرر. والدعاء كذلك، الواو حرف عطف، والدعاء معطوف على الأمر، طبعا المعطوف على المجرور مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره. ولا، الواو حرف عطف، لا معطوف على لم، مبني على السكون في محل رفع. في النهي جر ومجرور، متعلق بمحذوف صفة، صفة، صفة لمن؟ صفة للا، لا ولا. والدعاء هو حرف عطف، الدعاء معطوف على النهي في قولنا في النهي، ومجرور، وعلى مجرور الكسرة الظاهرة في آخره، لأن المعطوف على المجرور مجرور. وإن، الواو حرف عطف، إن معطوف على لم، وانا ما غيكون مبني على السكون في محل رفع. وما، الواو حرف عطف، وما معطوف على لم، مبني على السكون أيضا في محل رفع، لأن المعطوف على المرفوع مرفوع. وتقول أيضا في ومن الواو حرف عطف، من معطوف على لم، نفس الشيء. ومهما الواو حرف عطف، مهما معطوف على لم، مبني على السكون في محل رفع. وإذما كذلك، وهكذا تقول في كل الحروف أو في كل الجوازم، في كل الجوازم، يعني أيو، متى، أيانا، أينا، أنا، إلا أن الفرق بينهم كاين اللي هو مبني كاين اللي هو ماشي مبني، وإن كان الأصل كلها مبنية هنا. ثم قال وإذا في الشعر خاصة، الواو حرف عطف إذا معطوف على 18 وليس معطوفا على لم، لماذا؟ لزيادتها على 18، مبني على السكون في محل رفع، وفي الشعر جر ومجرور متعلق بمحذوف، اش غيكون صفة للا، لا صفة لإذا، لأن هذه ما عندهاش دخل بالحروف السابقة، نفيها خلاف، زائدة على 18. خاصة، خاصة هنا أحسن ما قيل فيها مفعول مطلق، وأين عامله؟ عامله محذوف تقديره أخص خاصة، أخص خاصة. هذا باختصار إعراب كلام المصنف رحمه الله. الجوازم 18. الجوازم العلماء من قسمها إلى قسمين، ومنهم من قسمها إلى ثلاثة أقسام، وعند التدقيق نقول هذه الأدوات وهذه الحروف وهذه الجوازم تنقسم إلى ثلاثة أقسام. قلنا هذه الحروف يعني تجاوزا، وإلا ففيها ما هي حرف وما هي اسم وما هي ظرف وإلى غير ذلك. فلنقل مثلا هذه الجوازم تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول قسم يجزم فعلا واحدا، قسم يجزم فعلا واحدا، والثاني قسم الثاني يجزم فعلين، وهذا من الفعلان اللي كيجزم كنقول المش، الأول يسمى جواب الشرط فعل الشرط، والثاني يسمى جواب الشرط، هذا القسم الثاني. القسم الثالث اختلف فيه النحاة في اعتباره جازما وفي اعتباره غير جازم، فالنحاة اختلفوا في اعتباره جازما، وقليل من يعده من النحاة جازما، ويقتصر جزمه على الشعر دون النثر. هذا أدواته ثلاثة كما سيأتي إن شاء الله إذا وكيفما ولو. لهذا قال القائل وشاع جزم بإذا حملا على متى وذا في النثر لن يستعمل. إذن فلنبدأ بالقسم الأول. القسم الأول اللي هو يجزم فعلا واحدا، الذي يجزم فعلا واحدا، هذا الذي يجزم فعلا واحدا في خلاف بين العلماء، وفي الحقيقة هذا الخلاف من الحروف، من العلماء من قال أربعة، ومنهم من قال أقل، ومنهم من قال ستة، ومنهم من قال أقل، ومنهم من قال ثمانية. فلننظر هذه وتزم بلم كما قال ابن مالك. نبدأ بلم، لم، لما، ألم، ألم، لام الأمر والدعاء، لا في النهي والدعاء. لاحظوا إذا جعلنا لم مع همزته، ولما مع همزته، ولام الأمر مع دعائه، ولا في النهي مع دعائه، فهي أربعة، هي أربعة. وإذا جعلنا كل واحد مع الهمزة فهي ثمانية، وإذا سقطنا اثنين فهي ستة. وهذا هو التقسيم اللي قلنا بأن كاين اللي قال أربعة، كاين اللي قال أقل، وكاين اللي كيسقط مثلا أشياء أخرى ستأتي إن شاء الله، سيأتي التفصيل فيها. فلنبدأ أولا بلم. لم حرف نفي وجزم وقلب. علاش كنقولوا حرف نفي؟ يعني لأنه يدل على انتفاء الحدث وعدم وقوعه من الفاعل. مثلا تقول لم يقم، انتفاء الحدث وهو القيام، ولم يصدر من الفاعل القيام. ونفيها نفي الحدث، نفي لم الحدث، طارة يكون متصلا بالحال، وطارة يكون منقطعا، وطارة يكون منقطعا. فلننظر مثلا متصل بالحال، ولا يتغير. في سورة الإخلاص يقول الله عز وجل لم يلد ولم يولد. ما نقولوش لام حرف نفي وجزم وقلب، يعني ربما الآن لم يلد، لكن في الحال استغفر الله العظيم وحاك الكفر ليس بكافر. لكن المراد به هنا لم حرف نفي ودوام واتصال، يعني وهكذا تقول في إعرابها. ولم يولد كذلك حرف نفي وجزم ودوام، يعني متصل بالحال، لا يمكن أن يقبل وأن يقلب أن يقبل الانقلاب أو التغيير أو حدوث وقوعه، لا يمكن أبدا. فلا يمكن أن تقول لم يلد لم حرف نفي وجزم وقلب، أنه يدل على انتفاء الحدث وعدم وقوعه من الفعل وربما سيقع مستقبلا. لا، هو يدل على الدوام واستمرار كما في مثل هذه الآية. فهذا النفي هنا متصل بالحال، والسياق هو الذي يبين. وطارة يكون منقطعا، منقطعا كما قلنا في المثال لم يقم زيد، لم يقم زيد يعني لم يقم الآن، لأن هنا يصح أن تقول يعني في هذا المثال أو في غيره لم يقم ثم قام الآن، لم يقم لكن ثم قام الآن، لا يمكن تقول لم يلد ولكنه يلد الآن، لا. وهنا يدل على انقطاع، انقطاع. لم يقم زيد فيصح أن تقول ثم قام الآن، لكن في الآية لا يصح هذا، آية التي ذكرنا. فإن لم تفعلوا لا يصح أيضا، لأنهم لا يمكن أن يفعلوا. هذه لم، وسيأتي زيادة الحديث عنها في الألفية طبعا. نعم، لما نصل إلى هناك. لما، لما علماء النحو يقولون هي مرادفة للم فيما تقدم. إيش معنى مرادفة؟ يعني أختها، يعنون أختها، يعني فيما تقدم. في ماذا؟ ما الذي تقدم؟ تقدم من كونها تدل على انتفاء الحدث وعدم وقوعه من الفاعل، يعني ما قيل في لم يقال في لما، ولا خلاف، ولا خلاف. ولذلك نقول في لما كما نقول في لم حرف يجزم المضارع وينفي معناه ويقلبه إلى الماضي، ويقلبه إلى الماضي. كذلك نقول في لم حرف يجزم المضارع وينفي معناه ويقلبه إلى الماضي، ولكن قلنا لم طارة يكون متصلا بالحال كما في الآية، وطارة يكون منقطعا كما في المثال. طيب، إذن لما مرادفة، معنى أختها مرادفة للم في كونها تدل على انتفاء الحدث وعدم وقوعه من الفاعل. لما احترازا من لما التي تكون بمعنى حين، لما التي تكون بمعنى حين، كما قال الله عز وجل ولما جاء أمرنا، ولما أي حين، حين جاء أمرنا. واحترازا أيضا من لما التي بمعنى إلا، إن كل نفس لما عليها حافظ. لما، لما قراءة لما، معنى إن كل نفس إلا عليها حافظ، إلا عليها حافظ. ولكن يمكن أن نقول هنا إن القيد هنا للبيان، إن القيد هنا للبيان فقط وليس للاحتراز، لأن هاتين لما بمعنى حين ولما بمعنى إلا لا يقع بعدهما المضارع، ولكن هذا كما يقول علماء الأصول القيد هنا للبيان، القيد هنا للبيان، وهي كما قال القائل أيضا في أبيات أخرى أو في أبيات بيّن فيها لما قال لما على ثلاثة أقسام نفي مضارع مع انجزام وقد أتت حرفا للاستثناء بجملة تختص باعتناء في ذين حرف باتفاق أما للربط فالخلاف فيه جزما فقيل ظرف والصحيح أنها حرف أتت لجملتين ربطها جوابها يكون فعلا قد مضى أو جملة اسمية يا مرتضى بها إذا مقرونة أتت وقد تأتي بفاء لكن هذا منتقد وقد يكون الجواب فعلا مضارع كفاك مغن النقل. إذن هذه أقسام لما، ولكن هذه الأقسام لا نتحدث عنها في هذه الدورة بل في الدورة الثالثة إن شاء الله. لما تأتي على أقسام، ولكن القسم اللي عندنا احنا فيه الآن الأهم هي المرادفة للم، هي المرادفة للم، وتأتي بمعنى حين وتأتي بمعنى الاستثناء إلا، ولكن المقصود بها هنا النافية، النافية، وهذه هي التي تدخل على المضارع. أما لما التي بمعنى حين أو التي بمعنى إلا الاستثناء فهذه لا تدخل على المضارع كما علمتم. لما، إذن لم ولما مرادفتان، وهل دائما أم هناك لم، خصائص للم وخصائص للما؟ الجواب لما ولم أو لم ولما يشتركان في ستة أمور ويختلفان في أمور أخرى. ينبغي أن يحصل الطالب هذه الأمور ليفرق بين لم ولما النافيتان، أنا أتكلم الآن على النافيتين لم ولما، وهذه الأمور بإذن الله تعالى تبين لك الفرق، وقد حصلنا هذه الأمور في أول الطلب. وهنا أعرف أن بعض الطلبة يعني يحفظ هذه الأمور جيدا لأنه حضر معنا في الدرس الأول واستعرضها كاملة، أرجو أن يكون لازال يحفظها لأن الحفظ خوان، ولا تترك التكرار فيما حفظته، فمن ترك التكرار لا بد أن ينسى، أو كما قال القائل لم ولما يشتركان قلنا في أمور ستة، في ستة أمور. الأول، الأمر الأول، الدلالة على النفي. لم تدل على النفي، لما تدل على النفي. أيضا الأمر الثاني الاختصاص بالمضارع، لما تدخل على المضارع، لم تدخل على المضارع، لما اللي كنت كلمة عليها التي تدخل على المضارع، ماشي لما التي بمعنى حين أو لما، ولهذا أخرجناها من هذا الحديث الاختصاص بالمضارع. الأمر الثالث قلب معناه إلى الماضي، لم كلما لا فرق، لما تقلب معنى المضارع إلى الماضي، لم أيضا تقلب معنى المضارع إلى الماضي. الأمر الرابع جزمه دائما، يعني لما تجزم المضارع، لم تجزم المضارع. لكن هناك من يقول بأن لم ترفع، هذا حتى إذا وقع إذا صح، وهذا شاذ. لو صح هذا فقد أوله علماء النحو مثلا، وأنا أستحضر هنا بيتين يقول فيهما القائل لم حرف نفي تقلب المضارع إلى الماضي ويكون واقعا من بعده مرتفعا وربما نصبته وأولته العلماء. يقول بأن لم ربما ترفع وتنصب، وهذا الشاذ، حتى إذا سمع يقال وما لا فلا، أو يؤول لا بد أن يؤول، وإذا ورد هذا ينظر، لا بد من النظر حتى تحكم على الشيء. الحكم عن الشيء فرع عن تصوره كما يقول المناطق والقاعدة مسلمة. وأيضا لا بد من النظر إلى اللحاق والسباق. أما هكذا فقط لم، الأصل لم تجزم المضارع لا ترفع ولا تنصب. ألم نشرح يعني هناك من قال بأنها قراءة، وألم نشرح هذا خلاص هذا حكمها وهذا عملها. ألم نشرح، ألم نشرح هذا إذا كان فعلا فهو ضعيف جدا، وأنا كان عندي أبيات حاولت أن أستحضرها الآن لكن للأسف كما أقول لكم يعني لابد من تقييد، قيدوا العلم بالكتابة، قيدوا العلم بالكتابة. إن صدود الإلف قيد صيود إن قيود كيقول البيت العلم صيد وكتابة العلم صيد وكتابته قيد، قيد صيودك بالحبال الموثوقة الموثوقة. ومن الحماقة أن تصيد غزالا ثم تتركه هكذا دون أن تقيده. والقاعدة المعروفة والمشهورة بل هو مثل كيقول الكلام إذا دار بين اثنين شاع، والعلم إذا لم يقيد ضاع. قيد، قيد الفوائد التي تمر بك. فنحن الآن هذه مسائل كلها كانت محفوظة، فما يعني بقي عالقا نستحضره وما شرد عن الذهن نتأسف عنه ولا يفيد الأسى شيئا. هناك أبيات كانت تبين أمثلة المضارع المرفوع يعني المجزوم بلم وهو مرفوع أو منصوب، لكن لعلي إن شاء الله استحضرها وأذكرها لكم. لكن الآن هذا البيتين هذان البيتان حفظهما واجب وتقييدهما واجب لطالب العلم الذي أراد أن يتخصص في علم النحو. لم حرف جزم تقلب المضارعة إلى المضي ويكون واقعا ويكون وقع من بعده مرتفعا وربما نصبته وأولته العلماء. كذلك من الأمور التي تشترك فيها لم ولما الحرفية، لم حرف ولما حرف. الأمر السادس والأخير كونها طارة، كونهما طارة بدون همزة وطارة بهمزة. لما، لم، ألم، ألما، ألم، ألما، هذه أمور ستة تشترك فيها لم ولما. وتختص لما بخمسة أمور. مادم إذا سمعت بأنها تشترك معنى أن هناك حرف آخر يختص بأشياء. فلما تختص بأمور، الأمر الأول وجوب اتصال نفيها بحال النطق. معنى وجوب اتصال نفيها بحال النطق أعني استمرار نفيها إلى الحال، استمرار نفيها إلى الحال. وتختص أيضا بالمتوقع الحصول غالبا في المستقبل، المستقبل. فيجوز أن يقول الإنسان مثلا لم يقم زيد ثم قام، لم يقم زيد ثم قام، هذه في لم. ولكنه لا يجوز أن يقال لما يقم زيد ثم قام ثم قام، لأن تختص بالمتوقع الحصول، متوقع الحصول غالبا في المستقبل. أما المنفي بلم فيحتمل استمرار النفي إلى زمان الحال ويحتمل انقطاع النفي قبله، مفهوم؟ وأيضا تنفرد لم بجواز وقوعها بعد أداة شرط. تقول مثلا أيها الطالب إن لم تجتهد تندم، أيها الطالب إن لم تقيد ما نذكره من الفوائد تندم، أيها الطالب إن لم تفهم ما قلناه تندم. ولا يجوز وقوع لما بعد أداة الشرط، أما لم نعم يجوز وقوعها بعد أداة شرطين. وتنفرد لما بجواز حذف مجزومها، هذه لما، أما لم لا. تقول قاربت المدينة ولما، ولما ما معنى ولما؟ أين المجزوم؟ المجزوم محذوف، أي ولما أدخلها. وهذا لا يجوز في مجزوم لم، في مجزوم لم. طبعا في حالة الاختيار قد تذكر لي مثلا ما ذكرته لكم في الألفية، أقول لك ذلك في حالة الضرورة، في حالة الضرورة. وكل قاعدة لها شواذ، وأما قواعد النحو ليس صحيحا القواعد من القواطع، لا، القواعد تشم قواعد النحو، لا سيما قواعد النحو، قواعد علوم الآلة تشم ولا تفرك، تشم ولا تفرك. وهناك تفصيل أسهل من هذا فيما تختص به لما. ما هو هذا التفصيل؟ وجوب اتصال نفيها بحال النطق، وأما في لم فقد يتصل نحو لم يلد ولم يولد، وقد ينقطع لم يكن شيئا مذكورا، يعني ثم كان لم يكن شيئا لكنه بعد ذلك كان. ثانيا قرب نفيها من الحال، فلا يجوز لما يقوم زيد في العام الماضي، بخلاف لم يجوز أن تقول لم يقم زيد في العام الماضي. ثالثا كون من فيها متوقع الحصول غالبا، لما يذوق عذاب، يعني إلى الآن ما ذاقوه لكنهم سيذوقونه، سيذوقونه. ومن غير الغالب تقول ندم إبليس ولما ينفعه الندم، هذا من غير الغالب. رابعا جواز حذف مجزومها اختيارا، نحو قاربت المدينة ولما، ولما أي ولما أدخلها، ولا يحذف في لم قلنا إلا في حالة الضرورة، إلا ضرورة. خامسا أن لما لا تدخل عليها أداة شرط، بخلاف لم فإنها تدخل عليها أداة شرط، ومثلنا بقوله تعالى فإن لم تفعلوا، فإن لم، فإن لم تفعلوا، إن لم تجتهد تندم، إن لم تجتهد تندم، فهم؟ أيضا لم ولم يعني تفصل من مجزومها اضطرارا، اضطرارا يعني يوقع الفصل بين لم ومجزومها بكلمة أو بجملة اضطرارا، كما قال الشاعر فأضحت، فأضحت معانيها قفارا رسومها كأن لم، لاحظ كأن لم، الشاهد فين عندنا لم فصل بينها وبين مجزومها، كأن لم سوى أهل من الوحش تؤهل، كأن لم تؤهل، ففصل بين لم والمضارع بسوى أهل من الوحش، جملة سوى أهل من الوحش، مفهوم؟ وأن لم قد لا تجزم، نحو لم يوفون بالجار، لم يوفون بالجار، قلنا هذا شاذ. والنصب بها لغة يعني قلنا أيضا ضعيفة، كقراءة ألم نشرح، لم حرف جزم، هذا هو البيت اللي قلنا البيتان، لم حرف جزم تقلب المضارع إلى المضي ويكون واقعة، وقع، سبحان الله حفظنا هكذا واقعة، ولكن هي متجيشي مضارعة وقع، من بعده مرتفعا وربما نصبته وأولته العلماء. وكذلك قلنا قراءة من قرأ ألم نشرح، وكقول الشاعر في أي يوم من الموت أفر، أيوم لم يقدر أم يوم قدر، أيوم، أيوم لم يقدر، لم يقل لم يقدر، فبفتح هنا نشرح ويقدر، ويقدر، ولكنه رد وأول بحمله على التوكيد بالنون، النون الخفيفة، لكن النون حذفت، ولما حذفت نون التوكيد الخفيفة بقيت الفتحة دليل عليها، ولأن ابن مالك كما سبق أن قلنا قال وآخر المؤكد، وآخر المؤكد افتح كبروزا، كبروزا ألم نشرح، قالوا بأن الأصل ألم نشرحا لم يقدرا، ولكن حذفت نون التوكيد الخفيفة وبقية الفتحة دليل عليها، لأن الفتحة يعني ألف صغيرة كما قلنا وكما قال السيبوي، هكذا قالوا. ولو خرج هذا التخريج لكان فيه شذوذان، شنو هما هذا الشذوذان؟ أين يتجلى، يتجليان؟ توكيد المنفي بلم، وحذف النون لغير وقف ولا ساكن، لغير وقف ولا ساكن. إذن هذا ما تختص به ماذا؟ لما، لما، لأن هي لما كلم لكنها انفردت عليها بخمسة أشياء: وجوب اتصال نفيها بحال النطق، ثانيا قرب نفيها من الحال، ثالثا كون منفيها متوقع الحصول غالبا، هذا ثالثا، رابعا جواز حذف مجزومها اختيارا، خامسا يعني لأن لما لا تدخل عليها أداة شرط. ولهذا قال القائل جمع هذه الأشياء: لما كلم انفردت في خمسة عدم الاقتران بالشرطية، وأن منفيا بها يتصل بزمن الحال ولا ينفصل، وأنه مقرب للحال بعكس لم في غالب الأحوال، وأن ثبوته قل منتظر، والحذف فيه جائز لا ينكر، والحذف فيه جائز لا ينكر. والفصل أيضا بينها وبين مجزومها، يعني زاد بعضهم السادس: وقد تأتي لما حرف وجود لوجود، وتأتي للاستثناء كما سبقا قلنا. وحتى قال القائل: حرف وجود لوجود لما كذا للاستثناء، فقيد جزما حرف وجود لوجود لما كذا للاستثناء فقيد جزما. إذن هذا فيما يتعلق بلما وألم، ما تتفق وتشترك فيه لم ولما من الأمور، وهي ستة: الدلالة على النفي، الاختصاص بالمضارع، قلب معناه إلى المضي، جزمه دائما، الخامس الحرفية، السادس كونهما تارة بدون همز. وتختص لما بخمسة أمور: وجوب اتصال فيها بالحال النطق، ثانيا قرب نفيها من الحال، ثالثا كون من فيها متوقع الحصول غالبا، رابعا جواز حذف مجزومها اختيارا، خامسا أن لما لا تدخل عليها أداة شرط بخلاف لم. بخلاف لم، زاد بعضهم أن لم يفصل بين مجزومها في حالة الاضطرار، مفهوم؟ وقد جمعنا أو جمع القائل هذه المعاني في هذه الأبيات الأربعة التي ذكرنا آنفا: لما كلم انفردت بخمسة، عدم الاقتران بالشرطية، وأن منفيا بها يتصل بزمن الحال ولا ينفصل، وأنه مقرب للحال بعكس لم في غالب الأحوال، وأن ثبوته قل منتظر، والحذف فيه جائز لا ينكر، هكذا قلنا. وقد تأتي لما حرف وجود لوجود كما تأتي للاستثناء، وذكرنا بيتا كنا حفظناه من فم بعض شيوخنا: حرف وجود لوجود لما كذا للاستثناء فقيد جزمة. وكذا الأبيات السابقة اللي هي لما على ثلاثة أقسام: في مضارع مع انجزام، وقد أدت حرف للاستثناء بجملة تختص باعتناء، إلى آخر الأبيات. هذه الأبيات كلها حفظناها في أول الطلب، وينبغي أيضا أن يحفظها الطالب في بداية طلبه، لأنها ستفيده كثيرا عندما يبدأ دراسة ألفية ابن مالك رحم الله علماءنا قديما وحديثا. الآن تحدثنا عن حرفين، الأول لم ولما، هما أنفسهما لم وألم، ولكن بزيادة همزة الاستفهام. ألم نشرح، ألم نشرح. لم ألم ليست مستقلة، لماذا؟ لأن الأصل كما قلنا أصلها لم، واقترنت بها أو اقترنت بهمزة الاستفهام التقريري، استفهام التقريري، وقد سبق الحديث عن التقرير، الاستفهام التقريري. طيب لا بأس، مثلا نزيد له، ماشي مشكل، لعلك أنت ما حضرتش معنا لما تحدثنا على استفهام التقرير، وهو الدرس السابق كنت في الزيارة. طيب خير، التقرير الاستفهامي، لاحظوا فليفهم الطالب أن التقرير الاستفهامي عن أمر معلوم للمخاطب يستلزم حمله على إقراره بما هو معلوم منه، لأن الهمزة تدخل على المنفي فيخرج عن الاستفهام إلى التقرير. إيش معنى فيخرج عن الاستفهام إلى التقرير؟ أي حمل المخاطب على الإقرار بما بعد النفي، كما تقول ألم نشرح، فالجواب مثلا يقول بلى، يجاب ببلى، كما في حديث البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بينما أيوب يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحثي في ثوبه، فناده ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك، ألم، لاحظ ألم، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال بلى، لم يقل نعم، بلى وعزتك، ولكن لا غنى لي عن بركتك، لا غنى، ألست بربكم؟ فلو قالوا، قال العلماء لو قالوا نعم لكفروا. فالجواب هنا ينبغي أن يكون ببلى، ويخطئ الناس عندما تقول له ألم تفهموا الدرس، يقول نعم، معنى أنهم لم يفهموا، إذا قلت نعم معنى أنك لم تفهم. طيب نشوف هذه الحروف الجواب اللي هي متى يستعمل نعم متى يستعمل بلى، ومتى يستعمل ونعم مثل جيري وأجل. إذن فهنا حمل مخاطب على الإقرار بما بعد النفي، وقد تبقى على الاستفهام، وقد تبقى على الاستفهام، كقوله لمن قال لك ألم أفعل كذا، فتقول له ألم تفعل، أي أحق انتفاء فعلك، فيجاب بنعم، فيجاب بنعم. وقد تجيء أيضا لغير ذلك، حال الإبطاء، الإبطاء والتأخير، ألم يأني للذين آمنوا، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، فهذا للإبطاء. وقد تجيء أيضا للتوبيخ، ألم نعمركم، ألم نعمركم. فإذا قلنا إذا كان دخل لم نف دخل عليه حرف الاستفهام هو للتقرير، للتقرير، فهنا الجواب خص يكون بلا. أما إذا أردت إثبات ما أخبرك به المتكلم تقول له نعم، لأن نعم بمعنى الوعد والتصديق، أما بلا لنقض النفي والتحقيق، ولهذا قال القائل نعم بمعنى الوعد والتصديق، بلى لنقضي، لنقض النفي والتحقيق. وكذا تقول في أجل، أجل، قال القائل أجل بها يراد تصديق الخبر، بلى للإيجاب لنفي قد ظهر، ألست بربكم؟ قالوا بلى. ولهذا قال القائل نعم لتقرير الحكم الذي قبلها إثباتا أو نفيا كذا حرروا، بلى جواب النفي لكنه يصير إثباتا كذا قرروا، ألم، ألم تفهم الدرس؟ بلى، يعني بلى فهم، بلى فهم، ألم تفهم الدرس؟ نعم، معنى أنه لم يفهم، معنى أنه لم يفهم، حرف لتصديق وإعلام نعم، وحرف وعد إي كذا مع القسم، حرف تصديق إذا وقعت بعد الخبر المثبت. فمثلا قام محمد، هذا خبر مثبت نعم، أو الخبر المنفي ما قام محمد، فماذا يكون الجواب؟ نعم، نعم، يكون الجواب نعم، وتكون نعم هنا في الإعراب حرف وعد إذا وقعت طبعا بعد الطلب، أحسن إلى فلان فتقول نعم، وتكون أيضا للإعلام بعد الاستفهام، كما قال الله عز وجل فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم، نعم، وكما قال بعض العلماء لا تقل لا ولا نعم، فنعم من منطق النعم، فهنا الجواب يكون بنعم، الجواب يكون بنعم. ولهذا قال حرف لتصديق وإعلام نعم، وحرف وعد إي، إي، وهذه إي، إي ما عند دخل هنا ولكن لا بأس، إما جاء على، هي جاءت على ثلاثة أوجه، إي بكسر الهمزة وسكون الياء المخففة، هي نفسها إذا مثل من جهة الجواب فهي حرف جواب بمنزلة نعم، فهي حرف جواب بمنزلة نعم، قل إي وربي. فتكون لتصديق الخبر والإعلام المستخبر ولوعد الطالب، وهي تقع بعد نحو قام وما يقوم وما قام وهل قام، يعني الجملة المثبت الخبر المثبت الخبر المنفي وكذلك المستفهم عليه، كما تقع يعني بعد هذه الأشياء تقع بعد أشياء أخرى، يعني الخبر تصديق الخبر والإعلام المستخبر ولوعد الطالب. مثلا تقول قام زيد وما قام زيد وهل قام زيد واضرب زيدا، تقول له نعم، تقول له نعم وتقول إيه، كما تقع نعم بعدها. هذا مقتضى التشبيه، إلا أنها تفارق نعم من حيث كونها تختص بالقسم بعدها، يعني هذه إي كنقول لك إي، يعني مثلها مثل نعم، إلا أنها يعني تشبهها، تفارق نعم من حيث كونها تختص بالقسم بعدها، كما قال الله عز وجل قل الآية نعم هي هذه، ويستنبئونك حق هو قولي قولي أو قل إي قل إي. هذا فيما يتعلق الجواب، وهذا الكلام لنا إليه عودة إن شاء الله، هذه الحروف لنا إليها عودة، فلازل فيها الكلام لكن دعها الآن. لما وألم، وألم ألم أيضا ليست بسيطة كما قلنا في لم، لأن أصلها كما قلنا لما، كما أن ألم ألم أصلها لم، إلا أنها اقترنت بهمزة الاستفهام، فقلنا ألم أحسن إليك، فالهمزة للاستفهام التقريري، ولذلك تقول الهمزة استفهام تقريري في الإعراب، ولما حرف نفي وجزم وقلب، وأحسن فعل مضارع مجزوم بلما، ما كنقولوش بألم، يعني ممكن تقول بألم إذا كان هكذا، ولكن عند التفصيل تقول الهمزة همزة استفهام للتقرير. وإعراب إعراب ألم كإعراب ألم ولا فرق. كذلك الخامس لام الأمر، لام الأمر تنبهوا، لام الأمر جزمها يكون، لماذا جزمها؟ فعل المتكلم المبدوء بالهمز أو المبدوء بالنون، يعني حال كونهما مبنيين للفاعل، هذا قليل، يعني جزمها لفعل المتكلم المبدوء بالهمزة أو المبدوء بالهمز أو المبدوء بالنون حال كونه مبنيا للفاعل قليل. لماذا؟ لأن المتكلم لا يأمر نفسه، نحو قوله صلى الله عليه وسلم قوموا فلأصلي لكم، وقوله تعالى ولنحمل خطاياكم، وأقل منه جزمها فعل الفاعل المخاطب، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لتأخذوا مصافكم، وقوله تعالى فبذلك فليفرحوا، ويقول في هذا الشاعر لتقم أنت يا ابن خير قريش فلتقضي حوائج المسلمين، إنه لإمكان الاستغناء عن هذا الأمر بالصيغة كما هو مبين في علم التصريف فيما ستعرفون إن شاء الله في درس التصريف. لام الأمر هذا سبق الحديث عنه سابقا، لا داعي للإعادة الآن. لام الأمر يعني لام الأمر الحديث عنه معروف، لأن اللام سبقا قلنا بأنها نوعان عاملة وغير عاملة، اللام العاملة اثنان، لام الأمر وهي كيسميها العلماء لام الأمر الجازمة، لهذا نقول مثلا ليحفظ كل منكم وصيتي، ليحفظ اللام حرف جزم مبني على الكسر لا محل له من إعراب، هذا ليحفظ، يحفظ فعل مضارع مجزوم بلام، يعني بلام الأمر، يعني مجزوم بلام الأمر، كل فاعل مرفوع، كل منكم، منكم جر ومجرور متعلق بماذا؟ أو لا تقول مين حرف جر الكاف مجرور، إن حرف دال على ماذا؟ على جماعة الذكور، منكم ما جر ومجرور الميم دل على جماعة، الجماعة وصية مفعول به، مفعول به طبعا منصوب فتح المقدر على ما قبل ياء المتكلم، المانع من ظهور الحركة المناسبة لياء المتكلم، ونا هو مضاف وياء المتكلم مضاف إليه مبني، مبني مفهوم؟ لأن لام الأمر تكون مبنية على الكسر، هذا الأصل فيها والغالب، إلا إذا وقعت بعد الفاء والواو العاطفتين، فالغالب تسكنها كما قال الله عز وجل فلتقم طائفة وليأخذوا، فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، ليأخذوا أسلحتهم. لام الأمر، لام الأمر نحو لينفق ذو سعة، هذا مثال للأمر، وقد تستعمل للتهديد هذه اللام، ومن شاء، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، قلنا هي هكذا فليكفر بالسكن، لأن لام الأمر مكسورة ما لم تدخل عليها الفاء والواو، لأنها آنذاك تسكن في الغالب. وحيثما مضارع قد جزم بلام الأمر يسميه العلماء. لام الدعاء، لام الدعاء السابعة، لام الدعاء، لام الدعاء لاحظوا لام الأمر، لام الدعاء، لام الأمر والدعاء يعني، إلا أنها من الأدنى إلى الأعلى تسمى لام الدعاء، هذا تأدب مع الله، نحو ليقضي علينا ربك، لا يمكن أن نقول بأن هذا أمر، أنت لا تأمر ربك. اللام في الإعراب تقول اللام لام الدعاء، ويقضي فعل مضارع مجزوم بلام الدعاء، وعلامة جزمه حذف حرف العلة، شنو حرف العلة؟ نا الياء، والكسرة قبلها دليلة عليه أو دليل عليها، وهذا كما قلنا في الأمر سابقا أمر من استعلاء وعكسه دعاء، وفي التساوي فالتماس وقع، فالتماس وقع. الثامن الحروف اللي تجزم فعل واحد، فعلا واحدا، لا نهي، لا في النهي والدعاء، هي لا النهي إلا أنها من الأدنى إلى الأعلى، وعندما تكون من الأدنى إلى الأعلى نسميها لام الدعائية، كما قال الله عز وجل لا تواخذنا، ففي الإعراب تقول تواخذ مجزوم بلا الدعائية، تواخذ مجزوم بلا الدعائية. طيب ما هو الفرق بين لام الأمر ولا النهي؟ الجواب لام الأمر يطلب بها حصول الفعل، يطلب بها حصول الفعل، ولا النهي يطلب بها ترك حصول الفعل، ترك حصول الفعل، فهما الشيء وضده كما يقولون، الأمر بالشيء في الأصول أمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده، وهما معا يخلصان زمن المضارع إلى الاستقبال، إلى الاستقبال. طيب لن نهي كما سبق أن بينا في الألفية، لا بأس أن نذكرها هنا اختصارا فقط للإخوة اللي ما حضروش معنا درس الألفية، عند قولي ابن مالك بلا ولا من طالبا ضع جزمة في الفعل هكذا بلم ولما، لن نهي هي تنقسم إلى ستة أقسام، أو قل لها أوجه ستة، لا لها أوجه ستة، تأتي للنهي نقول لا نهي، تأتي للنهي كما قال الشاعر في البيت السابق لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم، لا، ففي الإعراب ماذا نقول في لا تنهى عن خلق؟ يعني لا حرف نهي وجزم، هكذا تقول لا حرف نهي وجزم، وتنهى هذا فعل مضارع مجزوم بحذف آخره، شنو آخره؟ لأنه معتل الآخر، لا تنهى، إذن الفتحة دليل عنها، لا تنهى الألف هو المحذوف، وأين فاعله؟ الفاعل ضمير مستتر، عن خلق جر ومجرور، وتأتي عن خلق متعلقة طبعا الفعل تنهى، وتأتي الواو واو المعية أنا، تأتي فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا يعني بعد واو المعية، والفاعل ضمير مستتر مثله أيضا مثل الإعراب السابق مستتر، لا تأتي لا تنهى عن خلق، وتأتي وتأتي مثله مثله مفعول به، مثل مضاف والهاء مضاف إليه، طبعا عنده حالة واحدة كما نقول دائما، تأتي لا تنهى عن خلق وتأتي، لا تنهى عن خلق وتأتي مفهوم. وتأتي للناهية للدعاء كما سبق أن قلنا، ربنا لا تواخذنا، ربنا ربنا منادى منصوب بعد ياء النداء المحذوفة وهو مضاف ونا مضاف إليه، ربنا نا ضمير نا ربنا ضمير مضاف إليه، لا مبني على السكون في محل جر طبعا، لا حرف دعاء وجزم، تواخذ فعل مضارع مجزوم، مجزوم بماذا؟ مجزوم بلا، لنا هي للدعاء، لا تواخذ مضارع، تواخذ مضارع فعل مضارع مجزوم وفيه ضمير مستتر فاعل وناء مفعول به، وجملة لا تواخذنا شيكون هنا جواب النداء، جواب النداء. إذن هذه الحالة الأولى تكون تأتي للنهي للناهية، وتأتي لا وتسمى للعاطفة، العاطفة العاطفة، نجح فلان نجح المجتهد للكسلان، أو ينجح المجتهد للكسلان، طبعا ينجح فعل مضارع مرفوع بالضم الضائر في آخر الرافع له التجرد من الناصب والجازم، مجتهد فاعل ضم الضائر في آخره، العامل فيه طبعا المضارع، للكسلان لا معطوف على المجتهد، الكسلان معطوف لكن لا عاطفة، الكسلان معطوف على المجتهد، وهكذا قيس على مثل هذا المثال، ينجح المجتهد فعل وفاعل، لا حرف عطف، الكسلان معطوف على المجتهد، مفهوم؟ لا هذا القسم الثاني، القسم الثالث لا النافية، النافية وغالبا ما تدخل على مضارعنا، المؤمن لا يسرق، يعني لا يسرق مش لا يسرق بالضمة، بالسكون عفوا، هي بالضمة، المؤمن لا يسرق، المؤمن لا يسرق، المؤمن لا يكذب، المؤمن لا يزني، وهكذا. رابعا لا النافية أيضا ولكنها تعمل عمل ليس، تعمل عمل ليس، هذا عند الحجازيين، أما عند التميميين فلا تعمل، وسيأتي الحديث عنها، هذه كيسميها علماء للنافية للوحدة، تقول لا رجل، لا رجل موجودا، أو لا رجلا لا رجل في المسجد، أن ترفع الأول وتنصب الثاني، دخلت إلى المسجد ووجدته مليئا بالرجال، فقلت له تكذب علي، تقول لا رجل في المسجد وإذا بالمسجد يكتظ بالناس، قال أنا نفيت الواحد، يعني لا رجل واحد، أما الرجال فكثير، هذا كيسميه العلماء نفي الوحدة، لكن إذا قال لا رجل، على كل أن لا رجل، لا رجل، لأن هذه النافية ترفع الأول وتنصب الثاني، تعمل عمل ليس. الخامس، القسم الخامس نافية للجنس، نافية للجنس هي التي تدخل على المبتدا والخبر، كتدخل على المبتدا وكتعمل فيه، كتدخل على الخبر وكتعمل فيه، يعني كتعمل فيه فيهما معا، بحال عمل شمل العمل اللي كتعمل فيهم، عمل إن للاتي لنفي الجنس، عمل عمل إن اجعل للا في للا في نكيرة مفردة جاءتك أو مكرهة كما يقول ابن مالك، لا أنيس في الدار، لا أنيس في الدار مثلا، أو يقول لا رجل في المسجد، وذهب إلى المسجد وظن أن المسجد مكتظ لأنه البارحة سمع منه لا رجل في المسجد. ولما ذهب وجد المسجد مليء بالناس فقال له تكذب